والمهور جمع مهر، ويسمى أيضا صداقا، ويسمى نحلة وفريضة وأجر وحباء وعقر وعليقة، وكذلك أيضا يسمى بالطول وبالنكاح على أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله. وهذه الأسماء كلها لمسمى واحد، وسمي الصداق صداقا لأنه يدل على صدق رغبة الرجل في نكاح المرأة، وهو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة من أجل نكاحها، فهو من الأموال، وهذا على الأصل. ويشمل بهذا الأصل جميع ما يسمى مالا مما له قيمة في الشرع، ويجوز أن يكون في البيع والإجارة على أحد أوجه عند أهل العلم رحمهم الله.